الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الكهف يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يأمر الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أن يذكرون الله تعالى في أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله تعالى، فهو صفام ربهم سبحانه بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهلة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، وكذلك مجاهدة النفس على ذلك. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تجاوز بصرك وترفع نظرك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن ذلك ضار غير نافع، قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الدنيا، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر القلب، فيغفل القلب عن ذكر الله تعالى، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لا تطع من غفل عن الله، فعاقبه الله بأن أغفله عن ذكره واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه عافانا الله، حيث ما اشتهت نفسه فعل وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاك وخسرانه، فهو قد اتخذ إله وهواه، كما قال تعالى: فرأيت من اتخذ إله هواه وضله الله على علم. وكان أمره فرطا، أي مصالح دينه ودنياه فرطا، أي ضائعة معطلة، فهذا قد نهى الله تعالى عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به، نسأل الله العافية من معاصي وأثام. قال حافظ كثير: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألون بكرة وعشيا من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال أنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده وليجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله تعالى عن ذلك، فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يشترون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلاني نسيت اسمهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد نفسك، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية العظيمة فيها الحث على مجالسة الصالحين، وإن كانوا فقراء أو أغنياء، ضعفاء أو أقوياء. وهكذا أهل الشرك دائما أبدا يقولون: لماذا اطرد الناس، اطرد أتباعك عن مجلسك واجلس معنا، ويريدون أنهم أشراف وغيرهم لا يليق أن يجلسوا معهم، كما قال قوم نوح لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علم مما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وقد عاتب الله تعالى نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وصفة خلقه لما عبس وتولى في وجه ابن مكتوم، فكما قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وأخرج الترمذي رحمة الله عليه وقال: هذا حديث غريب. وأشار الترمذي إلى أنه إلى رواية من رواه مرسلا عن عائشة رضي الله عنها: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما يقول بأسا؟ فيقال: لا. ففي هذا أنزل الله تعالى عبس وتولى. وقال النووي رحمة الله عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي رحمه الله عليه في فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يرتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الوعي المذمومة. ولذلك الحبيب الغالي في فضل مجالسة الصالحين ما ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة سيارة إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله تعالى وأعلم بهم من أين جئتم، فيقول: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك، اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب. فيقول الله تعالى: هل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: يا رب يستجرون بك من النار. قال: ومما يستجرون ويستجرونك؟ قال: مما يستجرون. قالوا: يستجرون بك من النار. قال: هل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: يستغفرونك. قال: فيقول الله تعالى: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتم مما استجاروا. فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعندهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان ثم قال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، لكني أحب الله ورسوله، هنيئا له. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. اللهم اجعلنا مع رسول الله وأبي بكر وعمر والصحابة الكرام والسادة الكرام يا رب العالمين جميعا. وتستفيد أيها الحبيب الكريم من الجليس الصالح علما وصلاحا وفقها. روى البخاري رحمه الله تعالى عليه قصة سلمان وأبي الدرداء، لما زار سلمان أبي الدرداء ورأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبي الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء وصنع طعاما فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بأكل حتى تأكل. فأكل. لما جاء الليل قام أبو الدرداء يصوم يقوم، قال: نم. فنام. ثم جاء يقوم نم. فلما كان آخر الليل قال: قم يا أبو الدرداء الآن. فقام فصلى سويا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: صدق سلمان. فهذا أصل من أصول الاعتقاد يتعلمه أبو الدرداء من سلمان رضي الله تعالى عنه، ويتعلمه كل متعلم عندما يقرأ هذا الحديث الجليل. والجليس الصالح يدعو لك ويستغفر لك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد عن ابن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة صوت عباد هذا؟ قالت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. وأيضا الجليس الصالح أيها الحبيب يذكرك بالله تعالى عند خاصة عند الشدائد، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، لما قال له أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا. قال: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال موسى لما قال له بنو إسرائيل إننا مدركون قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ونبي الله زكريا عندما رأى مريم عليه السلام ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، و كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ذكرته بالله فذكر دعا ربه قائلا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والجليس الصالح يمنع من القيل والقال والخوض في أعراض الناس والاغتياب. وأما جليس السوء فلا يلوي على شيء من ذلك بل يحث عليه عافانا الله والمسلمين. والجليس الصالح يحن لفراق صاحبه ويسأل عنه ويتفقد أحواله، حتى إن الجذع قد حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك بالعبد الصالح الذي يحب إخوانه في الله تعالى. وأيضا الجليس الصالح يعين صاحبه على ذكر الله تعالى، قال موسى واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري، وكان معاذ يقول لأخي إخواني اجلس بنا نجلس نؤمن الساعة. ومجالسة الصالحين تجعل العبد يستقل أعماله من أعمال الصالحات. فأبو الدرداء روى الإمام أبو داود عن بسند صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوما فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال قلت عمر يعني قال قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. وجلساء الخير يعرفونك بالصالحين ويجمعونك بهم، كذلك فعل أبو بكر وعمر عندما قال أبو بكر العمر انطلق بنا نزور أم أيمن كما كنا نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهى إليها بكت، فقال ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت والله إني ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. فهي تتم على البكاء. والجليس الصالح يعطي الأمل دائما أبدا ويبين ثواب الله سبحانه جل جلاله. ولذلك لما دخل عبد الله بن عباس على أم من عائشة وهي في سكرات الموت، فقالت أخشى أن يثني علي، فقيل ابن عم رسول الله من وجوه المسلمين ومن خير من صالح بنيك، فدخل فقال كيف تجدينك يا أم المؤمنين؟ قالت بخير إن اتقيت. قال فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافة فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا. يعني الصاحب الصالح يذكر أخاه عند الشدائد بسابق إحسانه حتى يلقى الله حسن الظن بالله تعالى. ومصاحبة الأخيار تحمل على التنافس في أعمال البر. وهكذا روى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن ابن مسعود دخل رسول الله المسجد وهو بين أبي بكر وعمر، وإذا ابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ سورة النساء، فانتهى إلى رأس المئة فجعل المسعود يدعو وقائم، فقال له صلى الله عليه وسلم سل تعطى، اسأل تعطى، اسأل تعطى. ثم قال من سر أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر ليبشره وقال له ما سألت الله البارحة؟ قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر فقيل له إن أبا بكر قد سبقك. قال يرحم الله أبا بكر ما سبقته إلى قيل قط إلا سبقني إليه. وكذا مصاحبة الأخيار تحمل على التأسي بهم والاقتداء حتى في سمتهم وهديهم. سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا وذلا من بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. فربنا تعالى يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر العام للأمة عامة، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، أي ولا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بذلك أصحاب الشرف والثروة، ولا تطع من أغفلنا قلبه، أي لا تطع من شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا واتبع هواه وكان أمره فرط أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما وفيه، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال علامة السعد رحمة الله عليه ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس من امتلأ قلبه بمحبة الله تعالى وفاض ذلك على لسانه فلهج بذكر الله تعالى واتبع مراضي ربه فقدم على هواه فحفظ بذلك ما حفظ من وقته وصلحت أحواله واستقامت أفعاله ودعا الناس إلى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. والصبر المذكور في الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبر وبتمامه يتم باقي الأقسام. وفي الآية استحباب الذكر والدعاء طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله تعالى فاعله دل ذلك على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه. ومن ذلك الحبيب الحرص على أذكار الصباح والمساء، فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويفعلها صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، والسماء العلم ثلاثا لم يضر شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم يضر شيء حتى يصبح، وهكذا اقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاثا تكفيك من كل شيء، اقرأ من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، وغير ذلك من أذكار الصباح والمساء ينبغي على العبد أن يحرص عليها حتى يكون ذاكر للرب في هذه الأوقات المجيدة المباركة. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وأيضا في قوله تعالى فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه الآية فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، فيها إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، فالوجه ثابت لربنا سبحانه ووجه يليق بجلاله عز وجل ولا يشبه وجوه المخلوقين، وجاء في عدة آيات وفي عدة أحاديث إثبات هذا الصفة الجلالة لله، من ذلك قوله تعالى وبدء الوجه صفة ذاتية خبرية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وأيضا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وابن عمر يقول في حديث ثلاثة الذين حبسوا في الغار كل واحد منهم قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبو القاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، وقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقول تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وقول صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وقول صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا لربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه من جن في جنة عدن، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العرش العظيم. وقال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه قال فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، تعلم تعلم أيها الحبيب هذا الكنز، يقول نثبت لله ما أثبته الله تعالى لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. وقال الحافظ ابن مندة ومن صفات ربنا تعالى التي وصف بها نفسه قوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها ويسأل به، ثم سرد أحاديث بسنده، ثم قال بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل، وسرد بسنده ما يدل على ذلك، وقال قوام السنة الأصفهاني ذكر إثبات وجه الله تعالى الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك الله العظيم جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. فيا أيها الحبيب اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك مع طلبة العلم يا طالب العلم، اصبر نفسك مع الصالحين أيها العبد الصالح، اصبر نفسك مع الأبرار أيها العبد أيها الشاب الكريم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واذكر الله في أول النهار وآخره تفوز وتفلح بإذن الله تعالى، فنسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه.